والله أنني رأيت في منامي أن زوجته تقف في مكان وكل اللي متاكل حقهم عمالين يقطعوا في جسمها، وأنا أقسمت بالله من على منبر رسول الله، أقسم بالله العظيم أن هذا الموقف حدث معي شخصيا. يا شيخ محمد بعد إذنك يعني إيه تعدى علينا، خدت بعضه ورحت. إيه يا جماعة؟ قالوا أخونا اللي مسافر ماله واكل ورثنا ومش عاوز يدينا حقنا ولا في أرض ولا غيط ولا بيت، ده أنا اللي سافرت، ده أنا اللي اشتريت، ده أنا اللي عملت. ماشي، أنت لما تسافر أي حاجة تشتريها لما نيجي نقسم المراس كده تطلع لك الأول، أي حاجة أنت بنيتها وجددتها تطلع لك الحاجة اللي أنت عملتها تطلع لك الأول، وبعد كده اللي أبوك عمله واللي أمك عملته ده يتوزع على الكل بما شرع الله وقال رسول الله بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة رحت وقعدت. يا شيخ ده البنت دي لها كم ألف، والبنت دي لها ما عرفش إقراط، وأخوه التاني ما عرفش له إيه. طب وبعدين مش عاوز يدي حد حاجة، خلي بالك بقى. طب ومين السبب يا جماعة؟ قالوا ده هو أطيب منه مفيش، بس المشكلة في مين؟ المشكلة في مراته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلي بالك ده ما نقولش عليه طيب ولا نقول عليه راجل، اللي مراته تمشى عليه ما نقولش عليه راجل، انا يعني ما تزعلش من كلامي، اللي مراته توصله ان هو ياكل حق اخواته ده ما يبقاش راجل، واللي مراته توصله ان هو يقطع اخواته بالخمس سنين والعشر سنين ده نقول له شيل كلمة ذكر من البطاقة بقى، ما انت كده يعني إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. نكمل الموقف بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، حط بين قوسين كده، المشكلة في مين؟ المشكلة في مراته. والله العظيم يا جماعة نتكلم معاه ومع زوجته بما قال الله وقال رسول الله مفيش. المهم والله يا جماعة يعني أنا عملت اللي عليا، اتكلمنا يعني بما قال الله وقال رسول الله، يعني نتكلم معهم بالعامية، يعني لو كلام ربنا وكلام النبي مش مؤثر فيهم مفيش نتيجة. والله والله أنني رأيت في منامي من 3 أو 4 ليالي أن زوجته تقف في مكان وكل اللي متاكل حقهم عمالين يقطعوا في جسمها، وأنا أقسمت بالله من على منبر رسول الله. والله أنني رأيت في منامي من 3 أو 4 ليالي أن زوجته تقف في مكان وكل اللي متاكل حقهم عمالين يقطعوا في جسمها، وأنا أقسمت بالله من على منبر رسول الله. ده أنت لسه اللي احنا بنحكي عنهم دول لو ماتوا على كده يا جماعة هيحصل لهم ايه في القبر؟ لما يقفوا كده قدام ربنا، خلي بالك انت يا ظالم اللي واكل ورث اخواتك، وانت يا ظالمه لو انت زوجه وبتعيني زوجك على كده، لما تقفوا قدام ربنا والاخ والاخت واولاد الاخ اللي انتوا ظلمتوهم يقفوا ياخدوا حقهم منكم كده قدام ربنا، انا بسالك سؤال، هتقولوا ايه لربنا جل جلاله في محكمه الهيه ربانيه الشهود فيها الملائكة والقاضي فيها هو من؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل في علاه. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن آكل الحرام، الميراث اللي انت أكلته بالحرام، إن آكل الحرام الشغلانة اللي انت كنت شغلها عند فلان وفلان ده مش شايفك، وانت يا عم تلصق وكروت ومشي حالك ما هو مش شايفنا، ونسيت ان الذي يراك من هو الله. الرشوة اللي انت خدتها بالحرام علشان تمشي المصالح للناس، قال صلى الله عليه وسلم ان اكل الحرام ملعون بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انت عارف ملعون دي معناها ايه؟ يعني مطرود من رحمة الله، محروم من رحمة الله، خسران لرحمة الله. مطرود ومحروم وخسران لرحمة الله في الدنيا قبل الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي يقول لك ياللي انت عمال تسعى على لقمة العشب الحلال وبتتعب قوي في الجنيه اللي بتدخله جيبك بالحلال، وبتتعب قوي في القرش اللي انت بتصرفه على اهلك وعلى اولادك بالحلال، والله العظيم في كل يوم كل جنيه بيتدخله جيبك بالحلال بالحلال، كل ما تيجي كده تنام على سريرك كده ربنا يغفر لك الذنوب اللي انت عملتها. لا اقول ذلك من جعبتي ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى، من بات آكلا بالحلال، يعني اللقمة اللي بيأكلها حلال والجنيه اللي بيدخله بيته من حلال، لما يجي يعمل حاجة كده والشيطان يعني يفكر يعني يضحك عليه ويقول له يا عم خلي بالك بقلبه كده، يتذكر أن الذي يراه من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. شغل شغلانة يا عم الحاج، ده انت محدش شايفك، صحاب البيت اللي انت عندهم يعني محدش منهم موجود، ولكن يتذكر ان الله كان عليكم ايه رقيبة، ويتذكر قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله ايه يرى سبحانه وتعالى وجل في علاه. فيقول لك النبي من بات آكلا بالحلال، اسمع، قال النبي بات مغفورا له، يعني تيجي تنام كده ربنا يغفر لك ذنوبك. انا انت يمكن يعني انا على يقين، على يقين ان ممكن يكون حضرتك اول مره في حياتك تسمع الحديث ده، من بات اكلا بالحلال بات مغفورا لا. اجي احط راسي كده على المخدة ده كده وانا ضميري مستريح ان انا الحمد لله يا رب انا النهارده ما ظلمتش حد، يا رب انا ما اكلتش بالحرام، يا رب انا ما خدتش حاجه مش من حق يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ربنا يغفر لك ذنوبك بسبب لقمة العيش الحلال اللي انت أكلتها واللي انت أطعمت بيها أولادك. أسأل الله جل في علاه أن يوسع علينا أرزاقنا أجمعين بالحلال، قولوا آمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ايه يا رسول الله؟ قال ومنهم وعن ماله، فلوسه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما ايه وفيما انفقه، يعني فلوسك اللي انت عمال تجمع فيها وعن مال، يعني عاوز تعمل رصيد باي طريقة الا من رحم ربي تبارك وتعالى. والنبي يقول لك يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء، مش فارق معاه كسب من حلال ولا من حرام، كل من حلال ولا من حرام، أطعم أولاده ولبس ولاده من حلال ولا من حرام، إلا من رحم ربي. والله يا رسول الله ونحن في هذا الزمان، النبي يقول لك بقى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المال اللي بيدخل جيبك دوت انت جبته منين؟ من حلال ولا من حرام؟ وأنفقته في حلال ولا في حرام؟ أخرج من الحديث بإيه يا عم الشيخ؟ ان اي قرش هتدخله جيبك لازم يكون من حلال، وتصرفه في ايه؟ وتصرفه في حلال. اسأل الله تبارك وتعالى ان يوسع علينا ارزاقنا جميعا بالحلال، قولوا امين.